بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتابه دروس رمضانية، ربما عند الدرس الأخير المتعلق بسنن العيد، ولعل يوم غد يكون هو أول أيام العيد، وسيكون أو يوافق يوم جمعة. وما الحكم إذا وافق العيد الجمعة؟ للعلماء في ذلك أقوال. أصح أقوال أهل العلم في ذلك أن من صلى العيد مع الإمام فهو مخير بين حضور الجمعة وبين أن يصلي في بيته ظهرا. يعني أنت الآن صليت العيد وحضرت خطبة العيد مع الإمام، إذا جاء يوم الجمعة أما الخطيب لا بد أن يخطب، لأنه لا بد للناس الذين يجتمعون في المسجد من خطيب. فغير الخطيب، من شاء أن يحضر مع الخطيب الجمعة حضر، من شاء أن يصلي في بيته ظهرا صلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجتمع في زمن عيد وجمعة قال: أيها الناس إنا مجمعون، يعني أنا سأخطب الجمعة، فمن شاء أن يجمع فليجمع. فلذلك إذا اجتمع العيد والجمعة فالعلماء لهم أقوال في ذلك. أصح الأقوال في هذا أن من شاء حضر مع الإمام الجمعة ومن شاء صلى في بيته ظهرا، ولا يلام على ذلك ولا يقال هذا ترك الجمعة، مع أن كثير من الناس ما المعتاد على الجمعة والحضور المسجد ربما يسمع الخطبة ويسمع الأذان نفسه ما تطيب أن يتخلف، فالعاطفة شيء والحكم الشرعي شيء آخر. إن أحب أن يحضر مع الناس الجمعة صلى مع الناس لا مانع، إن أحب أن يتخلف ويصلي في بيته ظهرا لا مانع، ولا يلام على ذلك. طيب، قال: سنن العيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع الله تعالى لعباده في ختام شهرهم هذا عبادات تزيدهم من الله قربا، ومن تلكم العبادات صلاة العيد، ففي العيد يظهر الناس الفرح والسرور ويفرحون بأن وفقهم الله عز وجل لصيام شهر رمضان وقيامه، وأمن عليهم بالقيام ببعض الأعمال الصالحة التي يحصلون بموجبها على رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب. كون الإنسان يحزن لفقد رمضان شيء، وكونه يفرح بالعيد وإتمام الصيام شيء آخر. الفرح بالعيد عبادة، ولذلك من شعائر العيد كما يقول شيخ الإسلام إظهار الفرح والسرور. إظهار الفرح والسرور من شعائر العيد، يظهر الإنسان الفرح بفضل الله عز وجل ونعمته، يوسع على نفسه وعلى أهل بيته بالمطعم والمشرب ونحو ذلك، فلا مانع من الشيء المباح، حتى أن جوار كنا ضربنا الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب دف مش أغاني ومزامير وعود، فكانت الجواري يضربن الدف في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر وقال: أنزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فقال: دعهما ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. فالعيد يكون فيه من التوسع والتبسط ما لا يكون في غيره، ويكون الإنسان على هيئة كما سيأتي أكثر مما يكون عليها في غيره. فالمؤمن يفرح بتمام صومه، للصائم فرحتان: فرحة يوم فطره، وفرحة عند لقاء ربه. قيل إن الفرحة عند الفطر تكون يوميا، أن الله أعانه ووفقه وأتم ذلك اليوم على الوجه المطلوب. والفرح الثاني يفرح عند تمام الشهر، أن بلغه الله رمضان صيامه وقيامه، ويرجو الله عز وجل أن يكون قد غفر له فيفرح بذلك. يفرح بذلك، نعم الإنسان قد يتحسر على ذهاب رمضان، لكن لا يكون هذا حزنا في يوم العيد، لا، إنما يجعل الإنسان يوم العيد يوم فرح وسرور بتمام نعمة الله عليه وبذلك اليوم الذي يشرع فيه إظهار السرور كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. فيفرح المؤمنون بتوفيق الله لهم بأن أكملوا صيام شهر رمضان، ويفرحون يوم القيامة حين يجدون ما أعد الله لهم من الثواب جزاء صيامهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيدخلون منه، فإذا دخل خيرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. ألا وإن من تمام الشكر لله تعالى في يوم العيد أن نجتهد في إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. ومن سنن العيد ما يلي: أولا التكبير من غروب شمس ليلة العيد، قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فذلك من تمام شكر الله تعالى. هذا إذا علم العبد أن غدا رمضان لا يتأتى له أن يعلم بعد المغرب مباشرة، فكيف سيكبر إلا إذا كان رمضان 30، على أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أنه لم يشرع في التكبير إلا من الخروج إلى المصلى، عند أن يخرج الإنسان إلى مصلى العيد يكبر، ويكبر الناس حتى يحضر الإمام ويصلي ويخطب، يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، والتكبير عبادة وطاعة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلم يرد التكبير بعد غروب الشمس من يوم عيد الفطر. نعم التكبير في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لكن في عيد الفطر من بعد الفجر، من عند الخروج إلى المصلى إلى أن ينتهي، إلى أن يشرع الإمام في الصلاة، إذا بدأ الإمام في الصلاة انقطع التكبير. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر بعد المغرب، لا سيما أنه في بعض السنين يكون رمضان 29 ولا يتأتى معرفة ذلك إلا بعد العشاء غالبا. قال ثانيا الخروج لصلاة العيد وحضور الخطبة، هذا من الشعائر العظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فصلاة العيد فرض عين على الرجال والنساء، وينبغي في كل مكان أن يجعل مكان مستقل للنساء ويعزل عن الرجال بطرابين ونحو ذلك، من أجل أن يسمعن الخطبة ويصلين وينلن دعوة البركة، يشهدن دعوة المسلمين ويكثرن سوادهم، وهو يوم عظيم من أيام الله عز وجل. كثير من الناس غير مبالي بهذا، متساهل الرجل كيف بالمرأة، والحمد لله على توفيقه ونعمته. نحن أول من أحيا هذه الشعيرة إخراج النساء في المنطقة كلها في هذا الباب، جعلنا من قبل النساء مكانا مستقلا، والآن النساء يصلين هنا في المسجد ونحن نصلي في العراء في الخارج في الفضاء، ويحصل بهذا الخير الكثير. وصلاة العيد واجبة على الرجال وعلى النساء على الراجح من أقوال أهل العلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. تجد هناك من يتساهل ويتلاعب بالدين وبعقول الناس، إن جئت تقول له: ليش ما تخرج الناس لصلاة العيد؟ قال: وأنتم تقولوا ما يخرجين الانتخابات ولا يخرجين لأي مكان ثاني، أنتم أخرجتموهن لما لا يجوز شرعا ومنعتموهن من الخروج للصلاة التي أمر بها الشرع. نحن نقول للمرأة: لا تخرجي حيث لا يجوز شرعا، واخرجي حيث أمر الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتها خير لها، أي في الجمع والجماعات. أما العيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهن، حتى أمر بإخراج العواتق شابة الذي البكر، وأمر حتى بإخراج الحيض، إلا أنه أمر الحائض أن تعتزل المصلى لكنها تشهد الخير، تشهد الجمع العظيم تؤمن على الدعاء وتنال بركة ذلك ويحصل بهذا الخير الكثير. قال ثالثا: أكل تمرات قبل الخروج لصلاة العيد وترا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. هذا من السنن المهجورة، البعض على طول يغتسل وخرج، فكل ولو تمرة، إن لم تجد تمرا ولو أن تشرب ماء ما تخرج بصيامك. يقول: طيب أنا متعود ما لي نفس. هذه عبادة واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، فيجهز له شيئا من التمر ويأكل تمرات ويخرج يكون مفطرا، هذا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رابعا: التكبير يوم العيد حتى يخرج من بيته حتى يقضي الصلاة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. خامسا: التجمل يوم العيد ولبس أحسن اللباس، يلبس الإنسان أحسن ما يجد وأغلى ما يجد إن كان ميسورا، يجد يتجمل للعيد ويشتري الثياب الحسنة الجميلة الموافقة للشرع. ما أقول يتشبه بأعداء الإسلام الرجل والمرأة والصغار والكبار، لا، يلبس الرجل الثياب اللائقة به ويتجمل. وقد جاء عمر وجد حلة غالية الثمن تباع في السوق فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنها من حرير، وقال: يا رسول الله ابتعها، يعني اشتريها، تجمل بها للعيد والوفود. فقال: إنما هذه لباس من لا خلاق له، لأنها حرير. ولم ينكر عليه أن يشتريها مع غلائها وأن يتجمل بها للعيد والوفد. فيغتسل الإنسان ويتطيب ويتجمل ويلبس أحسن ما يجد من الثياب ويكون على أحسن هيئة. إذا كان يشرع يوم الجمعة وهو يوم عيد في الأسبوع أن يكون الإنسان على أحسن هيئة، فالعيد أعظم وأكمل، العيد أعظم وأكمل. ويتعبد الإنسان لله بذلك، ما هو من أجل المباهاة ولا من أجل الرياء والسمعة ولا من أجل الكبر ولا من أجل العادة، لا، يفعل ذلك، يتجمل ويلبس أحسن وأفضل ما يجد تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل بذلك. قال خامسا: التجمل يوم العيد ولبس أحسن اللباس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق، يعني حرير، تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فدل ذلك على أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم التجمل في العيد، ولم ينكر على عمر قوله، لكنه لم يلبسها لأنها حرير، والحرير حرم على الرجال حلال للنساء، وكذلك الذهب. قال سادسا: الذهاب إلى المصلى من طريق والعودة من طريق آخر إذا أمكن. لو كان له طريقان إلى المصلى، حتى لو كان يعني مثل البيوت الذي هنا مثلا، لو جاء الإنسان من هنا ورجع من هنا، من وراء التلة الصغيرة هذه يأتي من جهة ويرجع من جهة، وهكذا أيضا لو كان قريب من المسجد يأتي من طريق ويرجع من طريق أخرى. فلماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قيل في الحكمة من ذلك يشهد له هذا الطريق وهذا الطريق، وقيل إغاظة المشركين والمنافقين، وقيل لعله يجد فقيرا ومسكينا يتصدق عليه، وقيل غير ذلك، ولعل ذلك جميعا مقصود. والمقصود الأكبر أن نتأسى ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال سابعا: خروج النساء للعيد. قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قد مر بنا هناك منكرات في الأحجاد، أغاني ومزامير ورقص واختلاط ومصابعة غير ذوات المحارم وتصوير وغيرها، مر على هذا أو تشبه بأعداء الإسلام، مر الكلام على هذا فيما مضى، وهذا هو ما كره المصنف هنا فيما يتعلق بهذا الأمر. طيب، يقول: اللهم إني نسألك أن ترفع لنا الدرجات وتغفر لنا الخطايا والسيئات وأن تختم لنا بعمل الصالحات، أمين. كذلك أيضا يعني ينبغي المسلم أن يحرص بعد العيد أن يجتهد وأن يهتم بصيام الست من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أي في الأجر والثواب. فله أن يبدأ من ثاني العيد، وله أن يصوم مجموعة متفرقة من أول شوال، من نصف شوال، من آخر شوال. المهم لو بادر بعد العيد مباشرة ثاني العيد يبدأ يصوم أحسن، من أي لا يدري الإنسان، لعله يموت، لعله يمرض، لعله يعرض له عارض تضيق عليه الأمور. ولكن من كان عليه قضاء من الرجال والنساء فإذا أراد الفضيلة لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فيبدأ أولا بما عليه من رمضان إذا كان عليه قضاء أياما لمرض أو سفر ونحو ذلك، أو امرأة كانت حائض، فيبدأون بالقضاء ثم يصومون الست. والصيام الست غير واجب لكن فيه أجر عظيم، ينبغي المسلم أن لا يفوته على نفسه. طيب هل يجوز إخراج زكاة الفطر على أهل بيتي لأنهم محتاجين؟ جواب لا. إذا كان الإنسان له من يعول من أسرته كيف تخرج زكاة الفطر لأهلك وأولادك وأنت الذي تنفق عليه؟ يجب عليك أن تخرج عنهم. طيب إلى هنا وفق الله جميعا محبوب ورضا والحمد لله رب العالمين.